أنا جاي لك يا رب. نعم أنا جاي لك يا رب. أنا جاي لك يا رب. ده المعنى العام. أمال أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول لسان حالك لابد وعجلت إليك رب لترضى. ده لسان حالك وعملك وفعلك وعجلت إليك رب لترضى. أنت وصلت للمنزلة دي؟ لا، راجع نفسك، لابد تراجع نفسك. انت وصلت المنزلة، وصلت المنزلة وعجلت اليك رب لترضى؟ وصلت المنزلة دي؟ ده عايز شغل جامد جدا، ده عايز عمل. انا شايف بسم الله ما شاء الله ورمضان ده هو، انا شايف ناس بتحاول تسعى وتجري، ده دليل خير وبشرة خير. لكن لابد يكون له قصد. وعجلت اليك رب لترضى، انا عايز اقرأ قرآن، انا جاي لك بي يا رب. وعجلت اليك رب لترضى، انا جيت اصلي الفجر ومرضتش انام. وعجلت اليك رب لترضى، انا صمت النهاردة وعجلت اليك رب لترضى. انا ناوي صيام الشهر كله وعجلت اليك رب لترضى. يا للدرجة دي، للدرجة دي. انت شايف اتقالت من مين؟ من نبي الله موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. انت وصلت المنزلة دي لابد توصل، لأنك مش هتنقذ ولا هتدخل الجنة إلا بيها. وعجلت إليك رب لترضى، بروحك بكيانك بقلبك وعجلت إليك رب لترضى. انت شايف المرأة عندما كان كيانها مع ربها عقيدة، شايف المرأة قالت بسم الله، بتمسك بايه ده؟ بالمشط. قالت بسم الله، فقالت البنت الصغيرة باسم أبي. المرأة هتقول كلمة لابد وأنها تعرف قدرها، قدرها حياتها. قالت لا، ربي وربك ورب أبيك. للدرجة دي؟ ده كلمة كبيرة جدا. البنت تروح لابوها فرعون تقول له، وشوف من الاشياء اللي لابد تحسبها، فرعون جايب لبنته ماشطة، مش راجل كوافير، لا ده ماشطة. قالت الماشطة يا ابي تقول ان لها رب غيرك. قال تعالى اولك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. مش خايفة؟ ده حياتها يا حاج، حياتها، ده حياتها خلاص هتنتهي، يعني بتبيع حياتها. وعجلت اليك رب لترضى، ده بتبيع حياة ولادها، فلذت كبدها. وعجلت اليك رب لترضى، هات ولادها اول قدام عينيها. الابن الكبير يوضع في القدر، يفك عظامه من لحمه، المرأة تقف فتنظر، عظامه من لحمه. أولك إله غيري؟ قالت ربي وربك الله. يأتي بالثاني ويضعه، يحدث له مثل ما حدث الأول، ربي وربك الله. ده عقيدة. انت عقيدتك كده؟ وعجلت إليك رب لترضى، عقيدتك كده ان كل شيء بتعمله تقصد به رب، ليس بالسبق ولكن بالصدق. مش انسان التزم من هو صغير ومشي حياته، لا بالصدق. اسمع الثالث، ربي وربك الله، ده عايزة تروح لربنا، ده عايزة توصل له. انت بتحاول توصل له، ربي وربك الله، حتى اتى بالرضيع فتلهفت، لكن رب العالمين يعلم صدقها. ثبتها، ثبتها. اتى البكاء، الطفل الصغير يا اماه، ده لسه بيرضع، ده لسه شهور، يا أمه اثبتي اصبري فإنك على الحق، ربي وربك الله، ربي وربك الله. وضعها وكانت رائحتها تشم إلى يوم القيامة. ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه ماشرة ابنة فرعون. تشايف بالنفس. وهناك من هو بالمال صهيب إلى أين يا صهيب؟ أنت إنسان مهدم، أتيتنا صعلوقا، إلى أين؟ أنا عايز أقول لك صهيب ملياردير في الزمن اللي احنا فيه، معاه أموال كتير، معاه دنانير من الذهب، معاه ثروة، أتى عبدا وكان ثريا، أصبحت الثراء، وكان ماهر الرمي، يعني إذا أمسك ساما لابد أن يقتل به واحدا. ده صهيب أراد أن يقول وعجلت إليك رب لترضى، يعمل إيه؟ يفرون خلفه، أراد الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمه المال ولا الجاه ولا المنصب ولا المتاع. قالوا انتظر، إلى أين؟ أتيتنا صعلوقا. فقال تريدون مالي؟ تعلمون يا معشر قريش أني أرمي السهم فيكون في محله ومكانه، وسوف أرمي السهام التي معي واحدا واحد، ولا أقتلن بعددها عددكم. فقالوا أتيتنا صعلوقا وأصبحت ذا مال وثراء. قال تريدون المال؟ ما أهونه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إن مالي في المكان الفلاني، افحته فخذوه، وإن لي بيتا وبيتا وبيتا هو لكم، أتريدون هذا؟ فخلوا سبيله وترك كل ما كان يملك وذهب إلى رب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ذهب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وعجلت إليك رب لترضى. صهيب يترك المال، مال الدنيا ومتاعها، نعم تركها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، يأتي جاسوس من المشركين فيعلم السر الذي بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركب فرسه ويفر هاربا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بحاله، قال من يأتني به وله الجنة؟ سلم بن الأكوع قال الجنة، الجنة يا رسول الله إذا أتيتك به؟ قال نعم. سلم لا يدري عن نفسه، لا يقف على قدميه الآن، فإن أحد الصحابة ركب ناقته وأحدهم ركب أعزكم الله حمارة، وسلمة قال أركب حمارا أو أركب ناقة؟ لا، بل أسرع على قدميه مسرعا، ده رايح له جاري، ده هو بالفرس، لكن قال الجنة وعجلت إليك رب لترضى الجنة. ثم أخذ يسير خلفه، تخطى الحمار، تخطى الناقة، ثم قدر رب العالمين أن يمسك به تحت شجرة، قال تعالى أنت جنتي، أنت جنتي، ها هو يا رسول الله وعجلت إليك رب لترضى. أخي الحبيب، كم من الصحابة والتابعين عجل إلى ربه فيرضى، ونحن ما زلنا كما نحن نفعل أفعالا وأعمالا هي حسنة، لكن لا بد أن تصحح نيتك وتقصد بها وجه الله ورضاه والجنة. كم من الصحابة عجل له في جنته وهو ما زال في الدنيا لأنه عجل إلى الله ليرضى. هذا أحد الصحابة جليبيب يموت، وعند موته تنزل الحور العين تستعجله لأنه عجل لربه فيرضى. وهذا عبد الله بن حرام يموت ويكلم الله كفاحا، وهذا حنظلة تتصارع الملائكة على غسله، وهذا معاذ سعد بن معاذ يهتز عرش الرحمن لأنه عجل إلى ربه ليرضى. أنا أريد أن أقول لك، وفي هذه الأيام هناك من يعجل إلى الله ليرضى. تعرف أنا أفر في النت هكذا قصة نختم لك بها، لكن أنا أقول لك أعجبتني، لكن لابد أن تقف عندها وقفة. هي في الزمن الحالي، وإن كان مر عليها قرابة 80 عاما، لكن أنت أكيد البعض منكم اطلع عليها وسمعها، قصة الرجل الذي أراد بطاعته لأبيه أن يعجل إلى الله ليرضى، بطاعته لأبيه، بحرصه أن يكون أبوه هذا موصل إلى الله، يعجل به إلى الله. في زمن الملك عبد العزيز، يعني زي ما الرجل بيقول، الشيخ بيقول إيه؟ بيقول كان حينها، رجل وقت عنده فوق 90 سنة، بيقول كان حينها الذي يذهب إلى الحج يذهب إما بالناقة وقليل من السيارة، يعني السيارة كانت لسه بدأة، لكننا كنا لا نملكها، فكنا نذهب بالناقة. كنت شابا يافعا صغيرا، لكن أبي كان شيخا كبيرا هرما، أراد أن يذهب إلى الحج فرافقته، وما رافقته إلا لأصل إلى الله به، وما رافقت أبي إلا لأصل إلى الله بطاعته، وإلا لأبيض ماء وجهه مع من يرافقه في رحلته. قال فكان أبي يمتطي مطيته، وكنت أنا في خدمة القافلة بأكملها أسقيهم وأعد لهم الطعام، حتى يقولون ابن من؟ فيقال ابن هذا الرجل الهرم. أريد أن أرفع أبي وأصل إلى ربي. قال وفي وسط الطريق، بعدما كنا عند جبل من الجبال نستريح ومضينا وذهبنا إلى الجبل الآخر قرابة 5 كيلومتر، فعندها أنظر على مطية أبي فما وجدته. أيها الناس، أين أبي؟ كان يجلس على المطية، أين أبي؟ أسقط؟ قالوا ما رأيناه منذ أن كنا عند الصخرة الأولى. الولد ما استطاع أن يسير على قدميه، بل في عز الحر وشدة الحر رجع جريا، وهم يستريحون ولا بد أن يرحلوا، رجع جريا جريا قرابة 5 كيلو. فعندما ذهب إلى المكان الأول وجد أبوه يصلي هناك، جالس وحده يصلي، يصلي ويذكر الله. فانكب الولد على رأسه وعلى قدميه وعلى صدره يقبله، أبي لا تغضب مني، لا تحزن مني، فمن شغلت عنك إلا لبياض وجهك أمام الناس، وإلا لأصل إلى ربي بك. فقال لا عليك يا بني، وطبطب علي هكذا وقال لا عليك يا بني، اهدأ من روعك، فإنك تفعل ما لا كنت أتوقعه، إنك تفعل أشياء ما كنت أتوقع، اهدأ يا بني. ثم قال أبي والذي بعث محمدا بالحق ما تسير على قدميك أبدا، لا بد وأن تمطاط ظهري. ويجلس الولد ويرفع أباه، يرفعه على كتفه يريد أن يأخذ المسافة مشيا، وأخذها، حمل أبوه، حمل أباه. ثم أراد أن يذهب، وهو في وسط الطريق يشعر بالماء يسقط على رأسه، فنظر إلى أعلى إذ بأبيه يبكي، واشتد بكاؤه وينزل دمعه لدرجة أنه نزل على رأس ولده. فقال أبي قلت لا تحزن مني، فإنه ما كان بقصدي. قال يا بني أنا أبكي ليس لأجل ذلك، لكنني أنظر إلى المكان الأول، ومنذ 40 سنة بني حملت أبي من هناك إلى هنا، حملت أبي من هناك إلى هنا، وعجلت إليك ربي لترضى كما تدين تدان. لا بد أن يكون لسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، كل أفعالك لا بد أن تكون هكذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.